ولد لك أوس ولد لك ما سمعت رضيع يبكي أذان ولا رضيع ملا إذن هذا رضيع مؤذن نعم أو قلنا هذا رأي عند الحنابلة رأي عند الحنابلة أن غير الحنابلة أيضا المالكية والحنابلة إيش قالوا التسمية شرط لصحة أن متروك التسمية عمدا لا يحل الشافعية ماذا قالوا في المسألة يحلك لأحد لماذا عندنا أدلة يدوب ذكرنا صحة في الحديث أنهم اعتبروا الحديث ولما اعتبروه جعلوه مخصصا للآية للآية صحيح والأحاد عندهم قطعي الأحاد عندهم قطعي الآن صحيح أم لا لأنهم جعلوه مخصصا للآية طيب هل في زيادات طرأت أمثلة في أي شيء نعم الأمثلة في وجوب العمل بالعموم حتى يأتي دليل يدل على الخصوص بعضها بالقاسم في قوله سبحانه وتعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قرون هنا حمل شيخ الإسلام ابن تيمية أن المطلقة طلاقا بائنا هذه تعتد حيضة واحدة لأن لا رجعة لها والجمهور على أن الحديث عام لكل المطلقات يتربصن الحديث الآية عام إذا المطلقة طلاقا ثلاثا يعني هذا الآية تشمل كل المطلقات كم تعتد المطلقة ثلاثة تعتد ثلاثة قروء لأنه لا دليل يخص توافقون إيه نعم صحيح حتى الأدلة التي وردت في النفقة تكون خاصة للنفقة فقط الميراث مثاله عاطف في قوله تعالى ولهن الربع مما تركتم ان لم يكن لكم ولد فان كان لكم ولد فلهن ثم قلنا هنا يشمل الزوجه حتى ولو لم يدخل بها بمجرد العقد امام العقد هنا فذكرنا ان حتى ولو لم يدخل بها فانها داخله في الميراث صحيح توافقون طيب لو قال قائل كل امرأة مات عنها زوجها وجب عليها أن تعتد منه 4 أشهر و10 لعموم قوله تعالى والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن 4 أشهر و10 فهل مستقيم هذا يلا يا بدر هذا يعني مخصص بوكالة حامل صحيح نعم هذه آية عامة لكنها خصصت لكنها خصصت توافقون؟ طيب مثال آخر ذكر عن بعض الحنابلة وعن ابن حزم جواز الاستمناء باليد إذا خشي الوقوع في الفاحشة وعلة الحنابلة أن المني فضلة بدن كالدم الفاسد فكما أنه يجوز الحجامة والفصد وإخراج واستفراغ البدن مما هو فاسد فكذلك فضلة المني وتبعهم ابن حزم فما هو القول هنا ليش أوردنا هذا المثال نحن ولا أخطأنا أظن أصاب لا نحن نخطئ بشرنا نقرأ الآية والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين الأخرى فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون